المسألة الرابعة: إن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب. هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، والمؤلف جاء بها مجملة جدا، وهي التي تعرف بمسألة الخلطة. ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تفصيلا إلى قسمين، لأن الخلطة قد تكون في الأعيان وقد تكون في الأوصاف. قد يشكر على الإخوة ما معنى في الأعيان وما معنى في الأوصاف. بما القصد بالخلطة هنا هو ضم مال أحد الرجلين إلى الآخر، أن يضم أحدهما ماله إلى الآخر فيكون كالمال الواحد. هذا الضم قد يكون من أصله مغموما، وهذا ما يعرف بالخلطة بالأعيان، كالمال الذي يورث، وكذلك الذي يشتري، الذي يأتيهما عن طريق الهبة أو عن طريق شراء أو عن طريق ميراث. فما يحصل عليه اثنان أو أكثر عن طريق ميراث أو عن طريق هبة أو عن طريق شراء في ماشية أو في غيرها، هذا يعتبر خلطة في الأعيان، أي اشتراك في العين، على أن يكون لكل واحد منهما نصيب مشاء. قد يكون نصيب كل واحد هو مساوي للآخر، وقد يكون أقل منه، يعني قد يكون أحدهما أكثر. إذن هنا الاختلاط حاصل. ما هي الخلطة في الأوصاف؟ الخلطة في الأوصاف أن يكون لكل واحد مال، مال متميز عن صاحبه، كان يكون لهذا غنم ولهذا غنم، لهذا مثلا 10 من البقر ولهذا 20 من البقر، فيضمانهما معا، ليس مشتركين فيها لكنها خلطة مع تميز كل واحد منهم على الآخر، أي أن كل واحد منهما مستقل بملك نصيبه. لكن الخلطة هنا إنما جاءت بالأوصاف. فإن كانت مثلا في الماشية فإنها تكون في المسرح، يعني في المرعى، يختلطان في المرعى، يعني إنسان جاء بشهواته فجعلها مع آخر. فينبغي لكي تكون الخلطة في الماشية صحيحة أن يكون المرعى واحد. ما هو المرعى؟ هو المكان الذي تسرح فيه الماشية. وأن يكون أيضا المراح، أي المبيت، أي الذي تبيت فيها للماشية واحد. إذن يكون المرعى واحد، والمبيت واحد، والمحلب واحد، أي المكان الذي تحلب فيه الماشية واحد. وأيضا يضاف إلى ذلك أن يكون الفحل واحدا، أي الفحل الذي يطرقها هو واحد، لا يكون هذه لها فحل خاص وهذه لها فحل خاص. وأن يكون مشربها واحد، يعني الحوض الذي تشرب منه هذه وهذه هو واحد. إذن يوحد المبيت، وكذلك المسرح، وكذلك المحلب، وكذلك المشرب، وكذلك أيضا الفحل الذي يطرقها. وبعضهم يضيف الراعي، ما دام المرعى واحد فينبغي أن يكون الراعي. وقد جاء في بعض الأحاديث النص على الفحل الذي هو يطرقها، وكذلك الحوض الذي هو مكان الشرب، والراعي، والراعي يعبر أيضا عن المرعى. هذا فيما يتعلق بخلطة الأوصاف. هل الخلطة هذه خاصة بالماشي أو تتجاوزها إلى غيره؟ هذا كله في خلاف. من العلماء من قال لا خلطة أصلا، إلا إذا كان ما عند كل واحد منهما يبلغ نصابا. فإذا ما كان عند هذا مثلا 30 من البقر، عند هذا 30 من البقر، فلا مانع. عند هذا 40 من الغنم، عند هذا 40 وأكثر، فلا مانع. لكن أن يكون نصيب كل واحد منهما دون النصاب فلا خلطة. ومنهم من قال الخلطة جائزة ومعتبرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين مجتمع، ولا لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذن هذا حديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. فليس للإنسان أن يأتي فيفرق بين مجتمع أو يجمع بين مفترق ليفر من الصدقة. وما كان من الخليطين، وهذا هو المراد هنا، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، لأنه قد يكون هذا نصيبه أقل وهذا أكثر، فيأتي المزكي المصدق فيأخذ ماذا؟ الواجب، فهذا يرجع على صاحبه لأنه أخذ منه أكثر مما أخذ من الآخر. إذن هذا بالنسبة للماشية، فبعض العلماء لا يرى الخلطة في الماشية إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منهما، إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا. ومنهم من يقول وإن لم يبلغ لكنه خص ذلك بالماشية، ومنهم من توسع في ذلك فقال أيضا تجوز الخلطة أيضا في النقدين، وأيضا تجوز في عروض التجارة وفي الزروع وفي الثمار، لكنهم قالوا بالنسبة للنقدين ينبغي أن يكون الصندوق الذي يجمع فيه المال واحدا، وأن تكون عروض التجارة تجمع في مخزن واحد، ففي هذه الحالة تجوز. وبالنسبة للماشية كما ذكرنا الأوصاف الخمسة، الذين توسعوا في هذا في هذه المسألة أكثر من غيرهم الشافعية، فنجد أن المالكية والحنفية لا يرون الخلطة إلا إذا بلغ ما عند كل واحد منهما نصابا، والحنابلة في المشهور عنهم يرون الخلطة في الماشية فقط، والشافعية يوافقون الحنابلة في الخلطة في الماشية قولا واحدا، وأصح القولين عندهم جوازها في أموال التجارة وفي النقدين وفي الزروع وفي الثمار. هذا ما ورد في ماذا؟ في هذه المسألة. ومن هنا نجد أن الذين قالوا بجواز الاختلاط استدلوا بالحديث الذي أوردناه قبل قليل، الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا هذا حديث صحيح وهو نص في هذه المسألة فينبغي أن يعمل به. وهذا أيها الإخوة الخلطة جائزة ليست واجبة، يعني الكلام هنا هل يجوز أو لا يجوز، فالخلطة هنا جائزة وهذا دليلها. والذين قالوا لا يختلط لأنهم قالوا إنما يجب على كل إنسان أن يزكي ماله ولا يخلط ماله بغيره، لأن كل إنسان ماله متميز، ولذلك جاء في الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذن هذا عام يشمل كل أنواع الزكاة. إذن في 40 شاة معنى هذا أنه ما دون ذلك لا زكاة فيه، فكيف يضم هذا إلى هذا؟ لكن لو بلغ نصيب كل منهما القدر الذي تجب فيه الزكاة فلا مانع من الضم. قال فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة. لا نفهم من هذا أن القصد بالشريكين هما الشريكان في مال لا، وإنما القصد هو مال الخلطة، لكن كما ترون هنا المال قد يكون مشتركا فعلا، وهذا في شركة الأعيان أي الخلطة بالأعيان الذي ذكرنا، كالمال الذي يورث أو الذي يكون عن هبة وعن بيع أو نحو ذلك. أما خلط المالين مع بعض مع تميز كل واحد منهما وانفراده بملكه فهذه الخلطة هي خلطة وصف أي أوصاف وليست خلطة أعيان، فلننتبه للفرق بين المسألتين. قال أن الشريكين، فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب. وعند الشافعي أن المال المشترك حكم مال رجل واحد. وعند الشافعي وأحمد، لكن عند التفصيل لا يلتقي الأئمة في هذا، حتى أبو حنيفة له تفصيل يختلف عن مالك، لكن لا نريد أن ندخل في التفصيل، لكن من حيث الجملة مالك وأبو حنيفة متفقان على الأصل، وهو أنه لا تخرج زكاة من مالين مشتركين، أي خلطة، ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما القدر الذي تجب فيه الزكاة. قال: وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. نعم، قالوا هذا نسلمه، وهذا ذكرت لكم، لكن قالوا نحن لما نأتي إلى الحديث الآخر لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من الخليطين أو وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قالوا إذا جئنا نطبق آخر الحديث لا نجد أنه ينطبق إلا على الخلطة في الأوصاف، فهي التي ينطبق عليها هذا، لأنه بهذه الحالة يرجع كل واحد منهما إلى الآخر. أما لو كان عند إنسان مال وقسمه إلى قسمين فإنه مطالب بأن يضم المالين بعضهما إلى بعض، وليس له أن يقسمه فرارا من الصدقة، كما جاء في الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. إذا ليس القصد هنا هو مال الشخص الواحد الذي يفرقه، وإنما المراد هنا مال لشخصين اجتمعا فهما اللذان المراد بهما، فإنهما يتراجعان فيما بينهما. ومع ذلك يتكلم الفقهاء أيضا فيما إذا كان لإنسان مال في بلد وله مال في مكان آخر. بعضهم يرى أنه إذا كانت المسافة كمسافة القصر دون القصر فإنه يجمع المالان وتخرج الزكاة، وإذا كانت بعيدة ولا والمسألة فيها خلاف، لكن المسألة التي معنا تختلف هي مسألة الخليطين، وقد ورد فيها النص. قال: فإن هذا القدر يمكن، لكن قد يسأل سائل فيقول: ما معنى أن يشتركان في المحلب وفي المشرب وفي المرعى وفي الراعي وكذلك في طرق الفحل، أي الفحل الذي يطرقهما معا، من أين جاء بهذه الشروط؟ قلت لكم ورد في حديث ذكر الحوض الذي يشرب فيه، وكذلك ذكر الفحل، وكذلك أيضا ذكر الراعي، وقالوا ذكر الراعي يستلزم أيضا المرعى، توحيد المرعى، وبقية الشروط تضاف، لأنه إذا كان الحوض واحد معنى هذا اتفق أيضا الشرب، فينبغي أن يكون المبيت واحدا، الذي يعرف عند الفقهاء بالمراحل، المكان الذي تبيت فيه الماشية، كذلك أيضا المحلب ينبغي أن يكون واحدا، إذا اتحد في الحوض وكذلك في المرعى فينبغي أن يكون ماذا؟ مكان الحلب واحد. لماذا هذه الشروط؟ قالوا: من باب العدالة، يعني لا ينبغي أن يميز نصيب هذا على نصيب هذا ولا نصيب هذا على نصيب ذاك، وإنما ينبغي أن يتحد في كل شيء. ولذلك نجد أن الشافعية وإن وافقهم الحنابلة في رواية غير قوية بالنسبة أيضا للخلطة في النقدين وفي أموال التجارة، اشترط الشافعية اتحاد الصندوق الذي يوضع فيه المال، وكذلك أيضا اشترط المخزن الذي توضع فيه البضائع، فإذا كان صاحب تجارة فينبغي المكان الذي توضع فيه البضائع ينبغي أن يكون واحدا لتحصل العدالة بين الأمرين. وأكثر الفقهاء لا يرون أن الخلطة جائزة في غير الماشية، قالوا لأنها في الماشية واضحة ومتحققة وفي غيرها لا. قال: فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخص هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق وجب أن يكون نصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر والله أعلم. لكن هذا الذي ذكره المؤلف ما جاءنا بالحديث الآخر. هؤلاء الآخرون الذين قالوا بالخلطة قالوا حديثنا نص وهذا مفهوم، فنقدم ما هو نص. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، لأن المصدق قد يأتي الذي يأخذ الزكاة فيأخذ من مال القليل، إذا لا بد أن يتراجعان بالسوية، فلا ينبغي إذا أخذ من مال هذا تحمله وذهب الآخر سليما، لا، وإنما القصد أن المال يضم. قد يسأل سائل فيقول ما فائدة الضم؟ يعني لماذا هذا الضم؟ يعني إذا كانت الزكاة ستخرج فما فائدة الضم؟ الجواب هنا فيه فائدة، لأنه إذا اتحد كانت كلها تحت راع واحد فهذا فيه توفير، وإذا كان المحلب واحد ومكان المبيت واحد ومكان الشرب واحد والفحل واحد هذا فيه توفير من عدة جوانب، فيعني يختار مكانا واحدا لتبيت فيه ومكان واحد لتشرب ومكان وراع واحد ليرعى بها أيضا، إذن هنا فيه توفير للاثنين ففيه مصلحة، فلا نقول إن الحكمة من الخلطة منتفية، لا، بل الفائدة متحققة والقصد بذلك التوفير، بدلا يكون لهذا راع ولهذا راع ويكون لهذا مكان للمبيت وهذا مكان للمبيت وهذا مكان للشرب وهذا مكان للشرب وهذا أيضا له فحل وهذا له فحل، إذن يكتفى بشيء واحد لكل واحد منهما فحصل توفير كذلك. إنه شبه، نعم، ولكن تأثير الخلطة بالزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد. هو أصل الكلام هنا إنما هو في الخلطة، نعم، يعني في الخلطة بين شيئين،